يا عبد المطلب احنا سمعنا انك كبير هؤلاء الناس، نحن ما جئنا لنحاربكم، احنا بس جئنا لنهدم الكعبة، فان تركتموها لا شاء لا حدث بنا اليكم، انما ان دافعتم عنها كانت الحرب بيننا وبينكم. حكيت لكم ايها الاخوة ان ابرهة في طريقه ما صادفه من قبيلة من قبائل العرب قاومته الا واكلها، ولذلك كان مهيبا خافه الناس. لكن شوف بقى اللطافة في رد عبد المطلب، هو اراد ان يبرز له الله، قال له لا والله احنا ملناش دعوة بالكعبة ولا هندفع عنها ولا حاجة، الكعبة دي مش بتاعتنا اصلها، دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، هو يتولى الدفاع عنها كما يريد، ان اراد ان يمنعها منعه، وهو يعلم ان ابرهة نصراني يعني من اهل الكتاب، يعني يعرف اذا خوف بالله ان كيف يخاف. وفي مرة ثانية لما القصة وقع انه جنود ابرهة، انا تصوري الشخصي ان عبد المطلب اصله جايز ده ما تقرويش في الكتب، لكن انت تلمس ايه، ان عبد المطلب كان رجلا ذكيا، الجنود خدوا 100 ناقة من ابله، طب ودي مشكلة اذا كانوا سابوا مكة باللي فيها وطلعوا للجبال هيخاف على 100 جمل، لكن الفكرة ظني انه اراد ان يلقى ابرهة ليلقي شيئا معينا اليه في نفسه، ولذلك ذهب ودخل الى ابرهة، فلما رآه ابرهة وجد النبي كان له ايضا من صفات الجسمانية ما تعرف الوراثة، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان على الصفة التي تعرفونها، جد النبي كان جميلا ومهيبا وكان مبيء الطلعة وكان طويلا وكانت له لحية لها جمال، فلما دخل هابه أبرهة واحترمه ونزل من على سرير الملك وجلس إلى جواره، طيب خطر بكلمتين قال له أيوة، فعبد المطلب في ظني أراد أن أنه يعمل لعبة يحرك بها، قال له والله أنا كان لي 100 جمل خدوها العساكر بتاعته، فأبرهة لم يخفي عليه وقال له أما إنك عندما دخلت لقد أعجبتني وهبتك، فعندما تكلمت احتقرتك، آتي لأهدم بيتكم المقدس وتأتي لتحدثني في 100 جمل أخذها جنودي، وحانت الفرصة التي في ظني رتب لها عبد المطلب ومن قبله ومن فوقه رتب الله لها، لتظهر في نفوس العرب من أهل مكة لينتظروا الرسالة بعد هذا الحدث الجلل، قال له أما أيها الملك إن كل أحد يمنع رحال نفسه، الإبل أنا ربها، أنا ملك، أنا صاحبها، فأنا أمنعها وأبحث عنها، أما البيت يخيف أبرهة، أما البيت فلست أنا برب له، أنا هسيبه، ولكن للبيت ربا يحميه. وذهب عبد المطلب في ظني ليقيم هذه المواجهة في نفس أبرهة بينه وبين الله، ويبقى عارف أنه رايح يهدم بيتا لله الله ربه، ثم فقال له الملك ما خافش بقى زي ما كان متصور عبد المطلب وتصنع الشجاعة، وقال ما كان هذا البيت ليمتنع مني، هاهدمه. فلما خرج عبد المطلب نادى يدعو ربه اللهم إن العبد يمنع رحله، اللهم إن العبد يمنع رحله، انت ربنا انت مش عبد يا رب، انت رب العباد، اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحاله، لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالة. وخرج عبد المطلب زي ما قلت لكم يسلم نفسه وبلده والبيت الحرام والناس جميعا في الجبال، لا يستطيع أحد أن يقترب، وكلهم يقول من الذي سيمنع، لا جابوا سيرة هوبل ولا اللات ولا العزة ولا إفاف ولا نائلة ولا أي صنم من الأصنام، وتركوا الأصنام كاملة وكأن الخطورة عليها، وقالوا الله هو الذي يحمي البيت. بعد 50 تعرفين حصل بقى أنه كما قلت لكم الفيل يضربوا ناحية الكعبة ما يمشيش، يردوا ناحية اليمن يجري، فسبوه بدأوا يخشوا على البيت، فجاءت الطير الأبابيل في منقارها وفي رجليها أحجار، وهو حد منكم أو الناس اللي يكذبين في ناس، وأنا بزعل قوي من هذا الصنف من المسلمين اللي بيحب الإسلام فبيبدأ ينتحل للإسلام المعاذير، يعتذر عن الإسلام،

وتأتي رؤيا لجده لما جاء من يعبر الرؤيا يقول يحمده أهل الأرض وأهل السماء، فقال إذن أسميه محمدا، إذا كان كل الناس تفضل تحمد فيه تحمد فيه يبقى أسميه محمدا. وجاءت رؤيا أمه، ده بيبقى ناحية شيء معين. الحاجة الثانية مسألة الاستعاذة، بدل ما يعوذ باللات والعزة وهبل يعوذ بالله الواحد. المسألة الثالثة أنك في ظل هذا كله تشعر أن الله تعالى يلقي تجهيزا خاصا لهؤلاء الناس حتى يشعروا بهذا القدر الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم من فضل